السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثالث من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37 و400 و1038 و400 و1000، وهو كتاب العروة الوثقى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم. باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني. مقصود الترجمة بيان وجوب طاعة الأمير، بيان وجوب طاعة الأمير. والأمير اسم لمن يتولى أمر الناس في السلطنة والحكم، والأمير اسم لمن يتولى أمر الناس في السلطنة والحكم. وهذا المعنى له أسماء أخرى، فيسمى حاكما وسلطانا وخليفة وإماما. فتلك الأسماء وإن افترقت في المبنى فإنها متحدة في المعنى، فتلك الأسماء وإن افترقت في المبنى فإنها متحدة في المعنى، فهي موضوعة في عرف الشرع لقبا على كل من يتولى أمر الناس في تدبير السلطان والحكم. ومن الغلط توهم أن اسم الخليفة يكون لمن يجمع ولاية الناس كلهم، وأنه هو الذي له البيعة الشرعية، وأنه لا بيعة إلا لخليفة. فإن اسم الخليفة في الشرع واللغة لقب لكل من ولي أمر أحد من الخلق في الحكم، سواء كانوا جميع المسلمين أم بعضهم. سمي خليفة لأنه يخلف من بعده، لمن قبله، سمي خليفة لأنه يخلف من قبله. فمن انعقدت له الولاية على المسلمين كلهم أو على قطر من أقطارهم سمي خليفة باعتبار كونه مسبوقا بغيره ممن تقدمه، ويسمى كما تقدم أيضا أميرا وحاكما وسلطانا وإماما. فليس لهذه الأسماء من الحق الشرعي لواحد ما ليس للآخر، فإنها مشتركة في دلالتها على معنى متحد، وهو من تولى تدبير شؤون الناس في السلطان والحكم. فالذي يسمى اليوم ملكا أو سلطانا أو أميرا هو خليفة شرعا وعرفا. وقابل هذا الغلط الزعم بأنه ليس من مقاصد الإسلام نصب الخلافة، فإن هذا غلط نشأ من مقابلة غلط، فإن من مقاصد الإسلام جمع الناس على من يدبر ولايتهم في السلطان والحكم بما يحفظ عليهم الدين والدنيا، بما يحفظ عليهم الدين والدنيا، وذلك المطلوب نصبه قد يسمى تارة خليفة، وقد يسمى أميرا، وقد يسمى سلطانا، وقد يسمى إماما، وقد يسمى حاكما. فتلك الألفاظ متحدة في المعنى. والسنة أن يكون المتولي أمر المسلمين كلهم في السلطنة والحكم واحد، فإن تعذر إقامة السنة صحت ولاية كل من انعقدت له ولاية السلطنة والحكم في القطر الذي تولى عليه، وهو الواقع في المسلمين من قرون طويلة من العهد الأول إلى يومنا هذا. وانعقد الإجماع على صحة ولاية هؤلاء مع تفرق ممالكهم، ذكر إجماع أهل العلم جماعة منهم ابن تيمية الحفيد ومحمد بن عبد الوهاب في آخرين. ومنشأ الغلط في تصوير هذه المسائل ومعرفة حكم الشرع فيها هو تسليط الواقع القدري على الحقائق الشرعية، فصار الواقع القدري الذي يسيطر على عقول الخلق متحكما في تفهيمهم حقائق الشرع، فصرت ترى في من ينتسب إلى العلم من يتفوه بأن الخليفة هو لقب لمن يلي المسلمين جميعا، وهذا غلط ظاهر. فمن تتبع الأحاديث التي ورد فيها اسم الخليفة وجد فيها إثبات اسم الخلفاء لجماعة من الأمراء مع تفرقهم، وكذا سلطان اللغة يدل على هذا المعنى. وناهض هذا الغلط غلط قوم ظنوا أن المطالبين بهذا المعنى المذكور يرومون شيئا ليس من الإسلام، فباحوا بإعلان أن نصب الخلافة أي الإمارة والولاية ليس من مقاصد الشرع، وهذا غلط أيضا، إنه لا بد للناس شرعا وقدرا من أحد يسوسهم ويحكم أمرهم فيما يتعلق بتدبير شؤونهم حتى ينتظم أمر دينهم ودنياهم. ودلالة الخلق إلى الحق بالحق تهديهم إليه وتقربهم منه، وحملهم على الحق بغير الحق يؤدي بهم إلى النفرة منه، وهذا من الشائع بين الناس اليوم، فإن أشياء كثيرة من الحق تلقى على الناس بغير طريق الحق فتنفر نفوسهم منها وتؤول بهم إلى الشر. فهذا الأصل المترجم عليه من وجوب طاعة الأمير ينتصب أحد لبيانه بالدلائل الشرعية والبراهين النقلية والعقلية، فيحسن إقامة الأدلة والنقل عن الأجلة، فيعظم هذا الأصل في نفوس الناس ويرونه دينا يدينون به لله، لا يتعلق بأمير دون أمير، ولا زمان دون زمان، ولا حاكم دون حاكم، ولا بإحسان دون إساءة. فهو يرى أن هذا الذي ألقاه للناس من دين الناس من دين الله، وهم وعوا عنه بما ذكر لهم من الأدلة أن هذا دين، فيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به. وترى في الناس من ينتصب للناس لبيان هذا الأصل فيجري فيه على غير الحق، مزمجرا ومهددا ومتهما للناس بمنازعة السلطان والخروج عن الولاية، فيفشي فيهم الظنون السيئة فينفرون من الكلام الذي زوقه وقاله، لأنه ألقى التهم عليهم مجازفة وأوهم الناس أنهم في هذا الأصل شذر مدر غير قائمين به ولا وافين بالحق الشرعي الذي طلب منهم من الله سبحانه وتعالى، فيتشوش هذا الأصل في قلوبهم ويزيد في الطنبور نغمة، فيرفع ملوك الزمان فوق ملوك العدل الذين تقدموا، مما لا يقبله كل عاقل من المتولين في الأزمنة المتأخرة. فعقلاء الولاة في الأزمنة المتأخرة وإن صلحوا لا يرون أنفسهم يقعون موقعا أعلى ممن جاء بعد الخلفاء الراشدين من ولاة العدل، كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى غير هذين من ملوك المسلمين. فمن أراد أن يبين الحقائق الشرعية في هذا الباب خاصة وفي غيره، فإنه لا بد أن يحسن معرفة مواقع هذه الأحكام في الشرع، ثم يحسن طريق إيصالها إلى الخلق ليهديهم إلى الحق، فإنه إذا أدرك مقاصد الشرع في هذه المعاني التي ذكرنا ثم سلك طريق الشرع ورأف بالناس في هدايتهم إليه قبل الناس منه، وإذا كان مشوشا يفرق بين الخليفة والأمير تارة موجبا الخلافة وتارة أخرى ملغيا الخلافة، ثم يجري في هذا تارة بما ينفر الناس من ولاتهم وتارة بما ينفر الولاة من الناس، فهذا طريق غير شرعي. وإذا أردت أن تعرف من ولي هذا الأمر فقام به على الطريقة الشرعية المرضية فانظر إلى علماء الدعوة من أهل هذا القطر، فإن لهم في هذا الباب كلاما كثيرا، يدينون به لله دينا وعبادة لا يتقربون به إلى أحد من الخلق، فإنهم لا يرون شيئا من الدنيا حقيقا بالنظر إليه، فهم يفون لولاتهم بحقهم ويشيعون في الناس ذكرهم بالخير ترغيبا في إقامة هذا الأصل وحفظه، وإذا خلوا بولاتهم نصحوهم وحثوهم على الخير وذكروهم بما يجب عليهم من حق الناس. وترى كثيرا مما يشفي غليلك ويرويه في أجوبة شيخنا محمد بن عثيمين على الأسئلة التي كان يلقيها الطلبة حول هذا الأمر في شرحه على العقيدة السفارينية، فالنسخة المطبوعة من شرح العقيدة السفارينية له المشتملة على الأسئلة والأجوبة المتعلقة بهذا تبين لك كثيرا من الحق الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في الناس، وكثيرا من الزغل والباطل الذي ينبغي أن ينفى عن الناس، سواء ممن يأخذ ذات اليمين تارة أو ممن يأخذ ذات الشمال تارة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا،

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأولي الأمر منكم، وهم أهل الولاية المتولون عليكم، وهم أهل الولاية المتولون عليكم، الذين هم العلماء والأمراء في أصح الأقوال، الذين هم العلماء والأمراء في أصح الأقوال، لأن تدبير أهل الإسلام يكون في العلم والحكم، لأن تدبير أهل الإسلام يكون في العلم والحكم، ولكل أهله، والجامع بينهما هو أعلى أولي الأمر، والجامع بينهما هو أعلى أولي الأمر كالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فإنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا بالمحل الأعلى في ولاية العلم والحكم، ثم ضعف الأمر بعد ذلك حتى تفرق في الناس، فصارت ولاية العلم للعلماء وولاية الحكم للأمراء. والجمع في قوله تعالى أولي الأمر، والجمع في قوله تعالى أولي الأمر يراد به من يرد إليهم، يراد به من يرد إليهم من جماعة العلماء والأمراء، من جماعة العلماء والأمراء. ويصح إرادة واحد به، ويصح إرادة واحد به إذا رد إليه أمر الناس في شيء منهما، إذا رد إليه أمر الناس في شيء منهما. فالآية تتناول من تولى الناس في الحكم وكان واحدا، فالآية تتناول من تولى الناس في الحكم وكان واحدا. ما الدليل؟ ما الدليل الآية تتناول الواحد؟ لأنها منه سنت. ففي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي، نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي. وكان خبر ذلك أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية، فوقع بينه وبين من معه شيء مما يقع بين الخلق عادة، فغضب غضبا شديدا فأمر بنار فوقدت، ثم أمرهم بأن يلقوا أنفسهم فيها، ثم سكن غضبه، فنزلت هذه الآية في ذلك فيما وقع بينه وبينهم من بيان طاعة الأمير، ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة تكون في المعروف كما سيأتي في الأدلة المستقبلة. فالآية تصح في الواحد وتصح في جماعة من يرد إليهم الأمر من العلماء والحكام. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن بايعنا على السمع والطاعة، وهي حقيقة عقد البيعة للأمير، وهي حقيقة عقد البيعة للأمير، فإن بيعته هي عقد السمع والطاعة له، فإن بيعته هي عقد السمع والطاعة له. والسمع هو القبول، والطاعة هي الانقياد، والسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فعلى المسلم السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة، أي ما يخص الأمير به نفسه ومن يحب من أمر الدنيا، أي ما يخص به الأمير نفسه ومن يحب من أمر الدنيا، وأن لا ينازع الأمر أهله ما لم يرى كفرا بواحا أي ظاهرا عنده من الله فيه برهان. واللفظ الآخر عندهما: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، يبين أن قول الحق لا يقدح في عقد السمع والطاعة، يبين أن قول الحق لا يقدح في عقد السمع والطاعة، بشرط أن يكون بالحق، بشرط أن يكون بالحق. فقول الحق بالحق من الدين الحق، فقول الحق بالحق من الدين الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيعته التي بايع بها هؤلاء: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالخوف من الله أعظم من الخوف ممن سواه، فإن حكم الله لا يزول وحكم غيره يزول، وحكم الله ينفذ وحكم غيره لا ينفذ، لكن شرطه أن يكون قول الحق بالحق. فمن أراد أن يقيم العهد الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بيعة أولي الأمر، وجب عليه أن يقوم بالحق لا يخاف في الله لومة لائم بطريق الحق. وطريق الحق هو الطريق الذي قدره الشرع، فما قدره الشرع لبيان الحق كان من الحق، وما استحسنه الناس واصطلحوا عليه ولم يأتي الشرع به فلا عبرة به، وليس طريقا لنصب الحق. فمثلا لو أن أحدا من الولاة صنع ما صنع، فعمد إليه رجل مسموع الكلمة من العلماء أو الأمراء دونه أو الوجهاء أو غير هؤلاء، فخلى به فنصحه ووعظه وذكره بالله سبحانه وتعالى، فهل يكون هذا قادحا في سمعه وطاعته له أم غير قادح؟ الجواب: غير قادح. ويكون حينئذ قولا للحق بالحق أم بغير الحق؟ قولا بالحق بطريق الحق. فإن عمد آخر بعد حدوث تلك البلية من الأمير فانتصب في جمع من الناس ممن لا تدبير لهم في شيء من الأمور، ثم حدثهم بأن ما صنعه هذا الأمير شر لا خير فيه، وأنه صادر من عدم تمام رؤية وتقدير حسن للأمور، وأنه يؤول بالناس إلى شرور وشرور، فحينئذ يكون ما قال وإن كان من الحق على تقدير ذلك مسلوكا به غير طريق الحق، لأن الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني ما يحدث في الأمر العام للناس أداءوا به كفعل هذا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني من يتعلق بهم تدبير الشأن، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله عز وجل أمرنا في مثل هذا أن يرد إلى أهل الشأن لا إلى كل أحد، فلا يعمد المرء في جموع الخلق ممن لا يعي كل شيء فيدرك شيئا وتغيب عنه أشياء، وهذا متعلقه كذا وذاك متعلقه كذا، وهذا ابن 10 سنين وذاك ابن 40 سنة وذاك ابن 80 سنة، ثم يحدثهم بخطاب عائم هائم لكل هؤلاء لا يستوون في إدراكه ولا يملكون شيئا في حله ووثاقه، فحينئذ يكون صنيعه الذي صنع من غير المأذون به شرعا، لأنه لم يسلك في القيام بالحق طريق الحق. وأما من سلك بالحق طريق الحق فإنه وإن وقع له ما وقع فهو من أعظم الناس عند الله عز وجل مقاما، لأن الصادق مع الله ومع خلقه هو من يبذل لهم النصيحة متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يرجو من الخلق شيئا ولا يهاب من الخلق شيئا، لأن معاملته مع الله سبحانه وتعالى. فمثل هؤلاء هم أنوار الدجى وشموس الهدى الذين ينتفع الناس بقيامهم بهذا الواجب، وتبرأ ذمم الخلق من حق القيام بالنصيحة لولي الأمر، فيستقيم بذلك أمر الناس في دينهم ودنياهم. فمن الغلط الواقع في هذه الجملة المذكورة غلط طائفتين، إحداهما طائفة ترى أن كل قيام بالحق قادح في السمع والطاعة، وهذا غير صحيح، فإنما يكون قادحا إذا كان بغير الحق. أما إذا قال الرجل بالحق في نصح ولي الأمر فهذا من الحق. والطائفة الأخرى طائفة تقوم بحق بغير طريق الحق، فيكون ما يتولد من الشر عن أولئك عن هؤلاء وأولئك شيء عظيم، هو الذي يصطل المسلمون في كثير من البلاد بناره ولهبه، لما ضيعت الأصول الشرعية وسلكت بها طرق سوى الطرق المرعية عند من له آلة العلم والعقل والتجربة. وتجد في أحوال علماء هذه البلاد ممن خالطهم وعرف أخبارهم قديما وحديثا من رجاحة العقل وتمام النصح والصدق مع الله ومع خلقه ما كانوا به أسبابا من ثبوت الدين والدنيا في هذه البلاد. فكم من فتنة دوت قديما وحديثا فكان القائمون بصدها والتحذير منها هم العلماء الصادقون في نصحهم لولاة أمرهم، ممن لا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرون شيئا من الدنيا مطلوبا عندهم، ولهم في ذلك أخبار كثيرة تدل على صدق دينهم وأنهم نصحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم حدث في الناس أحوال تخالف تارة من هذه الجهة وتخالف تارة من تلك الجهة، ومن أراد أن يسلم فعليه أن يقيم نفسه على الطريقة الشرعية وأن يهتدي بهؤلاء، فإن من دلائل الحق لزوم الكتاب والسنة وظهور العقل في صحة التجربة في وقائع كثيرة، سواء ممن أدركنا في سنوات قريبة أو ما كان فيما تقدمنا قبل 40 سنة و70 سنة و90 سنة من وقائع كانت كل واحدة كفيلة بأن تصرم عقد الولاية هنا وأن تفرق الناس وأن يعودوا إلى سالف ما كانوا عليه من الشر، لكن كان صمام الأمان لزوم الطريقة الشرعية وبذل النصح للراعي والرعية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا لمن كان أميرا عليكم وأطيعوه ولو بلغت حال المتولي أن يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته، ولو بلغت حال المتولي أن يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته، كالعبد الحبشي الذي يتولى على العرب، كالعبد الحبشي الذي يتولى على العرب، فإن العرب يرون في أنفسهم فضلا عليه، فإن العرب يرون في أنفسهم فضلا عليه. فأكد كسر ملاحظة هذا الفضل في نفوسهم بأمرهم شرعا بأن يطيعوه ولو كان عبدا حبشيا إذا تولى تدبير أمرهم في السلطنة والحكم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله السمع والطاعة على المرء المسلم، أي هما عليه لولي الأمر، أي هما عليه لولي الأمر، فإن إطلاقهما يتعلق به دون غيره، فإن إطلاقهما يتعلق به دون غيره. فيجب على العبد أن يسمع ويطيع فيما أحب وكره إلا في حال واحدة، وهي أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية، فلا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية. ويبينه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الآتي بعده، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من غلاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فمن دعا إلى معصية الله من الأمراء لم يطع في تلك المعصية وكره ذلك منه، لكن لا تنزع البيعة بالسمع والطاعة منه لأجل تلك المعصية. والدليل السادس حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا رأى المرء المسلم من أميره ما يكره فإنه يحرم عليه أن يشاقه بالخروج عليه بالقتال ما بقي عليه اسم الإسلام، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي لا، ما بقي عليهم اسم الإسلام. ومن أعظم ما يثبت به بقاء اسم الإسلام الصلاة، فإنها أعظم أركان الإسلام العملية. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. فمن الحق الذي لهم علينا السمع والطاعة، فيجب على العبد أن يؤدي إليهم هذا الحق، وإن رأى منهم أثرة أي اختصاصا لأنفسهم ومن يحبون بشيء من الدنيا مهما عظم، فإذا رأى منهم العبد ذلك ورأى أمورا ينكرها أدى إليهم حقهم من السمع والطاعة ولم ينازعهم في شيء، وسأل الله سبحانه وتعالى حقه. ومن وكل حقه إلى الله فإن الله كفيل له بحقه، فمن ضمن الله عز وجل له حقه فإنه آتيه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، فمن كان الله ضمينه وكفيله فويل لمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى فيه، ومن كان ذا بصر وديانة من الولاة عظم عليه شأنها، فإن السؤال عن حقوق الخلق عظيم. وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب في أخبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رؤيا بعد موته بتسع سنين فقيل له: ما فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال: الآن فرغت من الحساب. فإذا كان هذا عمر الذي تؤلمه عثرة بغلة في صنعاء أو الكوفة بقي هذه المدة المذكورة في هذه الرؤيا، وهي تجري مجرى الأخبار التي توقظ في الناس الانتباه إلى هذه المعاني المتقررة في الكتاب والسنة من أن سؤال الله عن حقوق الخلق شديد. هذا إذا كان ذو الحق واحدا، فكيف إذا كانوا خلقا كثيرا؟ والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم. الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان واللفظ له، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تسبوا أمراءكم ولا تعيبوهم. فمن حق الأمير المندرج في طاعته عدم سبه، فمن حق الأمير المندرج في طاعته عدم سبه وترك عيبه لما ينشأ عن ذلك من الشرور وما يتولد منه من الويل والثبور. فينهى العبد عن سب الأمراء ولعنهم لسوء عاقبته. فإن قال قائل: هذا الحديث الذي ذكرت أن إسناده حسن هو منكر المتن لما تقدم في حديث عوف بن مالك وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالخبر المذكور يدل على وقوع لعن الأمراء من الرعية. ما الجواب؟ ما شخصيا من باب الطلب؟ نعم. والجواب أن الحديث المتقدم عن عوف هو حكاية حال من باب الخبر، هو حكاية حال من باب الخبر، لا تفيد جواز اللعن. والمذكور في حديث أنس تقرير حكم، وهو النهي عن لعن الأمراء وعيبهم وسبهم، ويقدم الطلب على الخبر، ويقدم الطلب على الخبر. وباب الخبر يستفاد منه إن لم ينازع دليل. مثل إيش؟ مثل: ما حكم المنارة في المسجد؟ الأئمة وينهم؟ مساجدكم فيها منارات. طيب غير الأئمة المأمومين يفزعون للأئمة؟ يوجد حديث في النهي؟ لا يوجد، لكن جاء خبر في صحيح مسلم أن المسيح عيسى بن مريم ينزل عند المنارة البيضاء من مسجد دمشق. فذكر ذلك على وجه الخبر من غير وجود ما ينازعه نهيا لا في الأحاديث ولا في الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يدل على جواز ذلك. والدليل التاسع حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إياكم ولعن الولاة. الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة ورجاله ثقات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إياكم ولعن الولاة. فنهى عن لعنهم لما يجره نقض السمع والطاعة، لما يجره من نقض السمع والطاعة لهم، فإنه إذا فشى في الرعية لعن الولاة آل الأمر إلى بغضهم والنفور منهم، ثم قوى في الناس الخروج عليهم وهو محرم شرعا، وعلله بقوله فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. والمراد بالحالقة المذهبة للخير الموجود، والمراد بالحالقة المذهبة للخير الموجود، والمراد بالعاقرة المستأصلة للخير المطلوب فيما يستقبل، المستأصلة للخير المطلوب فيما يستقبل. فالحلق إعدام الموجود، فالحلق إعدام الموجود، والعقر قطع أمل في وجود المفقود، والعقر قطع أمل في وجود المفقود. والدليل العاشر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال ما مشى قوم إلى سلطان الله. الحديث رواه معمر في الجامع وإسناده صحح به الحاكم حديثا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا، فمن أذل سلطان الله في أرضه أذله الله، فالتعدي على حق الأمر في السمع والطاعة للأمير يورث الذل، فالتعدي في حق الأمر بالسمع والطاعة للأمير يورث الذل، لأنه تعد على حكم الله، لأنه تعد على حكم الله، يوقع في معصيته ومن عصى الله ذل، يوقع في معصيته ومن عصى الله ذل. وسلطان الله اسم لمتولي الحكم في المسلمين، وسلطان الله اسم لمتولي الحكم في المسلمين، والإضافة فيه للتشريف، والإضافة فيه للتشريف. وعد المتولي الحكم سلطان الله لأمرين، وعد المتولي الحكم سلطان الله لأمرين، أحدهما أن الله عز وجل هو الذي وهبه السلطنة والحكم، أن الله هو الذي وهبه السلطنة والحكم فصيره على الناس أميرا، فصيره على الناس أميرا. والآخر أن الله هو الذي جعل له بطريق الشرع حقا، أن الله هو الذي جعل له بطريق الشرع حقا. فالأول من باب القدر والثاني من باب الشرع، فالأول من باب القدر والثاني من باب الشرع. فلما اجتمع هذان المعنيان جعل للأمير اسم سلطان الله في الأرض، والإضافة هنا من باب التشريف أي في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله عليكم. قلتم وفقكم الله فيه مسائل: الأولى وجوب طاعة أولي الأمر، الثانية على المسلم السمع والطاعة لأولي الأمر منا في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة، وأن يقول بالحق أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم. الثالثة أن من تأمر منهم وجب له السمع والطاعة كائنا من كان. الرابعة أنها في المعروف فلا سمع ولا طاعة. قال هنا قال وأن يقول بالحق أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم، هذه كما تقدم في حديث من؟ في حديث عبادة بن الصامت في البيعة، قال لا يخاف لومة لائم ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، لما ذكر هذا لومة لائم سيكون في الخلق من يلومه، وربما كان هذا من أقرب الناس إليه، وقد وقع هذا في تراجم كثير من أهل العلم، ومن أخبار شيخ شيوخنا عبد الحميد بن باديس رحمه الله أن الحاكم الفرنسي استحضره بحضرة أبيه، وكان أبوه من وجهاء الناس وأثريائهم، فإنهم كانوا من بيت ملك فيمن تقدم في القرون السابقة، ثم حثه الحاكم الفرنسي على أن يسمع ويطيع لأوامر فرنسا وأن لا يشغب بدعوة الناس إلى دينهم. ثم قال له: وهذا أبوك يكلمك. فتكلم أبوه بكلام يحضه على ترك الأمر للنظر عند هؤلاء وأن لا يشغل نفسه بهذه الأمور. فلما فرغ من ذلك التفت إليه الحاكم الفرنسي فقال له: ما تقول؟ فقال: إن أبي يعلم أن الله لا يرضى بأن أعصيه سبحانه في طاعته هو فيما يقول، فلا أطيع أبي في معصية ربي. فهذا كان أبوه من أقرب الناس إليه، وكان ينهاه عن شيء من الحق فيما يتعلق بتدبير الولاية في إصلاح المسلمين في ذلك القطر. ومثل هذا كثير، وقد أخبرني بهذه الحكاية عنه تلميذه عمار مطاطلة رحمه الله تعالى. نعم. الثالثة: أن من تأمر منهم وجب له السمع والطاعة كائنا من كان. الرابعة: أنها في المعروف، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، وإذا رأى منه ما يكره كره عمله ولم ينزع يدا من طاعة. الخامسة: الأمر بالصبر على ما يكره منهم، وأن نؤدي إليهم حقهم ونسأل الله حقنا، فلا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. السادسة: النهي عن سب الأمراء وعيبهم ولعنهم. السابعة: أن من أذل سلطان الله في أرضه أذله الله. قلتم وفقكم الله. باب نجاة هذا الأمر. مقصود الترجمة بيان ما تحصل به نجاة العبد في هذا الأمر، بيان ما تحصل به نجاة العبد في هذا الأمر، أي الشأن الذي جعل فيه من الابتلاء، أي الشأن الذي جعل فيه من الابتلاء بالعبادة وإحسان العمل، بالعبادة وإحسان العمل. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن الله تعالى قال: إنما بعثتك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لأبتليك وأبتلي بك، أي لأختبرك في تبليغ الرسالة، ولأختبر الناس في امتثالهم ما أرسلتك به إليهم، هل يقبلون أم لا يقبلون. صلى الله عليه. قلتم وفقكم الله. وقول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أنا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. وثانيها في قوله ولا تطغوا، أي لا تجاوزوا الحد الذي جعل لكم بالزيادة، أي لا تجاوزوا الحد الذي جعل لكم بالزيادة والمبالغة. فمما ينجو به العبد ترك الطغيان، فمما ينجو به العبد ترك الطغيان. وثالثها في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وثالثها في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تميلوا إلى أولئك الذين ظلموا ممن أمر العبد بمباعدتهم، ممن أمر العبد بمباعدتهم من الكفرة والمبتدعة والفساق، من الكفرة والمبتدعة والفساق. فمما ينجو به العبد هجر الظالمين، فمما ينجو به العبد هجر الظالمين من الكفار والمبتدعة والفساق، فإن اسم الظلم يشملهم وإن اختلفت حظوظهم منه، فإن اسم الظلم يشملهم وإن اختلفت حظوظهم منه. فإذا استقام العبد ولم يطغى ولم يركن إلى الظالمين كان ذلك من أسباب نجاته، وإذا عدل عن ذلك فهو على شفا هلكة. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمما ينجو به العبد رد الأمر إلى أهله، فمما ينجو به العبد رد الأمر إلى أهله من العلماء والأمراء، لأنهم به أدرى وعليه أقدر، وقد علق الله ذلك في ذممهم، وقد علق الله ذلك في ذممهم، فذممهم مشغولة بالقيام بالشأن العام، فذممهم مشغولة بالقيام بالشأن العام. مما يرجع إلى تحصيل أمن مطلوب أو دفع أمر مرهوب، فإن ذمم هؤلاء وهؤلاء قد شغلت شرعا بهذا الحق، فهم من أعظم الناس حملا بين الناس، وقد حملهم الله عز وجل تلك الأمانة، فمن أداها نجا وسلم، ومن خانها كان من أعظم الهالكين. وذكر الله عز وجل في الآية التخويف من العدول عن هذا إلى غيره في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالعدول عن هذا ودخول العبد فيما ليس من شأنه هو من اتباع الشيطان الذي يؤدي بالعبد إلى الشر والهلكة في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، الحديث رواه مسلم. وقوله فيه بماء يدعى خما، أي بموضع يجتمع فيه الناس على ماء يقال له غدير خم، وهو بين مكة والمدينة. وقوله وأنا تارك فيكم ثقلين، أي أمرين عظيمين، أي أمرين عظيمين. فالثقل الأمر العظيم الذي يثقل لجلالته ومهابته، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فمما ينجو به العبد أخذه بكتاب الله واستمساكه به. وتقدم أن الاستمساك هو شدة التعلق، فمما تدرأ به عن العبد أنواع الشرور ويدرك فنون الخير والحضور شدة تعلقه بكتاب الله وإقباله عليه، ولا سيما في أوقات الفتن. وللعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وصية في هذا، كتب بها إلى بعض أصحابه لما نزل بالناس ما نزل من الفتن بعد مقتل الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، فكتب يوصي بلزوم كتاب الله والإقبال عليه والإكثار من قراءته وتدبر معانيه وفهم آياته ومعرفة تفسيره. ويتبع الاعتصام بالقرآن الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب في طاعته ويحذر من مخالفته، فينجو العبد باعتصامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واطراح ما يخالفهما من الأهواء وإن عظم عند الناس، فإنه إذا سطع نور الحق من الكتاب والسنة لم يبقى نور سوى نورهما، وأذهب نورهما كل باطل يتعلق به الناس. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وصححه الحاكم. والخليل هو قرين الرجل وصاحبه الذي قويت صلته به، قرين الرجل وصاحبه الذي قويت صلته به حتى تخللت محبته قلبه، حتى تخللت محبته قلبه أي تمكنت من قلبه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلينظر أحدكم من يخالل. فصحبة من يوثق بدينه وعقله من مصاعد النجاة، فإذا صحب المرء الصادق في الدين العارف به العاقل فيما يأتي وما يذر كان ذلك من أسباب نجاته، والرجال والنساء في ذلك سواء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ألزموا أنفسكم صحبة الصادقين لما تحمد من عاقبة تلك الصحبة. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وقوله فيه نعم وفيه دخن، أي شيء غير صاف، أي شيء غير صاف ولا سالم من التلطخ بما يكره. وقوله نعم دعاة إلى أبواب جهنم، أي دعاة إلى أعمال أهلها، أي دعاة إلى أعمال أهلها. فأبواب الجنة سميت بالأعمال التي تدخل فيها، مثل باب الصلاة وباب الصدقة وباب الجهاد كما ثبت في الصحيحين. وأبواب النار هي أعمال أهلها التي تدخلهم إياها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن نجاة العبد أن يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقهم، وأن يسمع ويطيع لإمامهم وهو المتولي للحكم فيهم. وهذا المرتقى من مصاعد النجاة مما يفقد في الناس في أحوال. ولذلك سأل

الغالب فيما يتصل بالنقل الخارجي، فهذا الجهاز يعمل على إذاعة مونت كارلو، وذاك على إذاعة لندن، والثالث على إذاعة روسيا، والرابع على إذاعة كذا وكذا. ومقصودهم من تتبع تلك الإذاعات هو الوقوف على مستجدات الأحداث كما يقال في هذه الفتنة، ويغفل أحدهم عن أن يتعوذ بالله من شر الفتن. وهذا يبين لك شدة الأمر من أن نزع الإنسان نفسه عما يكون عليه الناس في حال الفتن شديد. ولذلك بلغ أجر صاحبه أن يكون ثوابه كثواب المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالأخذ على أيدي التاركين للمعروف أو الفاعلين للمنكر ينجو به أولئك، وينجو به الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فمن نجاة العبد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فمن نجاة العبد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهو من الخيرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فقال: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن خصائص هذه البلاد علو شأن هذه الشعيرة فيها من لدن عهدها الأول في زمن الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب إلى زماننا هذا. فحقيق بأهلها رعاة ورعية وحكاما ومحكومين أن يعرفوا مبلغ هذه النعمة العظيمة التي أبقاها الله سبحانه وتعالى لهم، وأن يجتهدوا في حفظها وصيانتها والتواصي عليها وإقامتها فيهم، فإنها من أعظم أسباب الأمان والسلامة واستقامة الأمور في شأن الدين والدنيا معا. والدليل التاسع حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمما ينجو به العبد ويحفظ دينه فقهه في الدين. وإذا كان هذا وصفا لجماعة المسلمين كلهم كان من أسباب نجاتهم. والآخر في قوله: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، أي من عاداهم. فمما ينجو به العبد في نفسه والناس في جماعتهم أن يقوموا بحق الجهاد، فإن الجهاد في سبيل الله من دين الله. والجهاد المأمور به في الشرع هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: يقاتلون على الحق. فالقتال الذي يكون جهادا هو القتال على الحق، فإذا قاتل العبد على الحق بالحق كان مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وبه قوة الدين. وأما القتال على غير الحق أو القتال بغير الحق فهذا مما لا يحبه الله ولا يرضاه، وعاقبته على المسلمين وخيمة، فهو يضعفهم، لأن كل ما خالف أمر الله سبحانه وتعالى رجع على الناس بالنقص في أمر معاشهم ومعادهم. والله سبحانه وتعالى قد جعل الجهاد من شعائر الدين وشرائعه، بل هو سنام هذا الدين، أي أعلاه وأرفعه، ورتب في الشرع ترتيبا وكل فيه كل وظيفة منه إلى من تعلقت بذمته، وأعظم هؤلاء من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين من الأمراء والحكام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، أي يصدر في القتال عن أمره ويدفع به، فذمة ولي الأمر مشغولة شرعا بإقامة الجهاد، وذممنا نحن مشغولة بطاعة ولي الأمر فيه. وعند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه، لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه، أي لا يغامر المقاتل من المسلمين في الهجوم على كتائب المشركين إلا بما يأمره به ولي أمره، لأن أمر الجهاد موكول إليه، وهو واجب عليه أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيه. فالواجب على أولاة الأمر من المسلمين أن يقوموا بهذه الوظيفة، والواجب على محكوميهم ورعاتهم أن يسمعوا ويطيعوا لهم في ذلك، فإذا أظهروا ذلك حفظ الله بيضة المسلمين وقواهم على أعدائهم، وإذا ضيع هذا في أولئك وهؤلاء كان ذلك من أسباب ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم. والدليل العاشر حديث ابن شهاب الزهري، وهو أحد التابعين، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. الحديث رواه الدارمي وإسناده صحيح. وقوله كان من مضى من علمائنا، أي من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين، فإن ابن شهاب أدرك من أدرك من الصحابة وكانوا قليلا، وأدرك الجم الغفير من التابعين. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله الاعتصام بالسنة نجاة، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فمما ينجو به العبد الاعتصام بالسنة. والآخر في قوله فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، أي في بث العلم وإحيائه حفظ بقاء الدين والدنيا، فإذا بقي العلم منشورا في المسلمين قويا ظاهرا قد عمرت به نفوسهم وبلدانهم حفظ بذلك الدين وبقيت الدنيا، وإذا ذهب العلم ذهب الدين والدنيا، ففشت الشرور وتغيرت أحوال الخلق. ولابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن بليهد في منسكه ما يبين هذا المعنى من أن العلم إذا شهر في بلد عمر بالخير، وإذا فقد من بلد عمر بالشر. والدليل الحادي عشر حديث نافع، وهو مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت. الحديث رواه مالك وإسناده صحيح أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، فمما ينجو به العبد حسن الخاتمة بالموت على الإسلام، فمما ينجو به العبد حسن الخاتمة بالموت على الإسلام. وإنما يتهيأ الموت على الإسلام لمن لازمه، وإنما يتهيأ الموت على الإسلام لمن لازمه، فيعيش عليه حيا ويتوفى عليه ميتا، فيعيش عليه حيا ويتوفى عليه ميتا. والدليل الثاني عشر حديث الفضيل بن عياض، وهو أحد أتباع التابعين، أنه قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. وطوبى فعلى من الطيب، وهو اسم جامع لكل ما تنتظم به الحياة الطيبة، وهو اسم جامع لكل ما تنتظم به الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. فمن مصاعد النجاة حسن الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة، فمن مات على الإسلام والسنة نجا. وبلوغ هذه الفضيلة موقوف على إقامة العبد نفسه في الدنيا على الإسلام والسنة، فمن أقام نفسه على الإسلام والسنة توفاه الله سبحانه وتعالى على الإسلام والسنة. وقوله في الحديث ثم بكى على زمان يأتي، أي فيما يستقبل، تظهر فيه البدعة أي تفشو، قال فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله، أي ما شاء الله فعل تسليما لأمره، أي ما شاء الله فعل تسليما لأمره، فإن الله بيده الأمر، فهو الذي يقدر ما يشاء في الناس من قوة الدين وضعفه. والدليل الثالث عشر حديث أبي بكر المروذي رحمه الله أحد أصحاب الإمام أحمد في كتاب ورع أنه قال قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، من مات على الإسلام والسنة مات على خير، فقال لسكت الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قول أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله، فمما ينجو به العبد الموت على الإسلام والسنة، وإنما يترشح له كما سبق من حي عليهما، فمن حي على الإسلام والسنة كان الله به رحيما فأماته على الإسلام والسنة. وقول الإمام أحمد أسكت زجر له تعظيما لما ذكر، زجر له تعظيما لما ذكره، وأنه أمر جليل، وأن من يموت على الإسلام والسنة فإنه يموت على الخير كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا جميعا على الإسلام والسنة. نعم. صلى الله عليكم. قلت وفقكم الله، فيه مسائل: الأولى الأمر بالاستقامة، الثانية رد الأمر إلى أهله من العلماء والأمراء، الثالثة الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة وصحبة من يوثق بدينه أمان من الفتن، الرابعة الفرار بالدين من الفتن والإكثار من العبادة فيها، الخامسة فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في إنجاء المؤمنين، السادسة في إحياء العلم وبثه ثبات الدين والدنيا، السابعة حسن الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة. تم بحمد الله ليلة الجمعة 30 من شعبان 435 بعد الأربعمائة والألف. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على ما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير. العروة الوثقى بقراءة غيره في البياض الثاني، صاحبنا فلان وفلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 4 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 3 من شهر صفر 438 و400 وألف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض. في بعض النسخ فيها قصيدة في آخرها، بعضها ما هذه موجودة في داخلها ولا هذه غير موجودة؟ أي في بعض النسخ فيها في آخرها قصيدة وبعضها سقطت منها، فهذه نجدة المعوان وهي وصية من المصنف لنفسه وإخوانه. بعد ما فرغت من هذا الكتاب تحركت شجوني فكتبت هذه الأبيات بعد الفراغ من الكتاب، وكنت جعلتها في آخر الكتاب، ثم أشار بعض الناصحين بأنه ينبغي تجريد الكتاب والسنة والآثار من مخالطتها الشعر، فرأيت هذا صوابا وأن هذا أكمل، فأثبتت في بعض نشرات الكتاب في آخرها، فالذي ليس عنده يصورها من النسخة التي عند بقية الإخوان. قلت فيها: يا أيها الركب الميمم سيره لله دونك نجدة المعوان، سر في أمورك كلها، سر في أمورك راشدا متوثقا بالشرع، واحذر قعدة الشيطان، واتبع كتاب الله والسنن التي صحت عن المختار من عدنان صلى الله عليه وسلم، واخلع رداء الجهل واطرح صنوه، لبس التعصب قبح الثوبان، واطلب لقلبك هجرتين هما في كفة الميزان راجحتان، لله أخلص واتبعن رسوله فهما سبيل السلم والإحسان. هذه الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي هجرة القلب، وهي أعظم الهجرتين، والابن القيم كلام نافع فيها في الرسالة التبوكية وغيرها. واصدع بأمر الله في أحكامه، واصبر وجاهد عصبة الطغيان، واحذر شرور النفس إن جاهدتهم، فالنفس إن تطغى فللخذلان. يعني الإنسان إذا جاهد في بيان الحق ينبغي أن يحذر شر النفس إذا جاهد، لأن النفس تطغى، فتجد الإنسان وهو يبين الحقائق الشرعية التي ضل فيها من ضل يزهو ويفخر بنفسه ويغتر، فتجده يقول دائما: ونحن لازلنا بحمد الله نبين ونبين ونبين ونبين ونرد. والإنسان يشهد نعمة الله عز وجل عليه ويخاف من الاغترار أن يزل أو يضل، فدائما الإنسان يظهر افتقاره ومسكنته لله سبحانه وتعالى. قال: واحذر شرور النفس إن جاهدتهم، فالنفس إن تضغى فللخذلان، والله ناصر دينه فتيقنوا من وعده فالصدق للرحمن، تمت وصية صالح ولنفسه وصى بها والفضل للمنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. وفي ختام هذا الدرس أنبه على أمور: أولها أني أعتذر عن درس الأسبوع القادم لأنه يوافق موعدا طبيا وقد لا أتمكن من الحضور للدرس، فالأفضل أن نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الوقت الذي يكون لاحقا بإذن الله، وهذا دون المستوى الأول. أما المستوى الأول فإنه باق على موعده يوم الثلاثاء، وإنما الكلام في درس يوم الأربعاء في المستوى الثاني. والتنبيه الثاني أن البدء يكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول بعد الإجازة. والتنبيه الثالث أننا بحمد الله قد فرغنا من كتاب العروة الوثقى، فيكون بعده اختبار، وهذا اختبار بحمد الله أنه جعل في تقدير الله بعد الإجازة، فأمل منكم جميعا أن تعتنوا بتفهم معاني هذا الكتاب والاستعداد للاختبار. والأمر الرابع: سيقام إن شاء الله تعالى يومي الجمعة والسبت بعد غد برنامج مفاتيح العلم في مركز تمراء الكائن بين السليل ووادي الدواسر، وفيه عدة كتب منشورة في الإعلان المختص بهذا البرنامج. والتنبيه الخامس: أؤكد على الطلبة المنتظمين في برامج خاصة كبرنامج بداية المتعلم أو برنامج رافد المتعلم أو برنامج معونة المتعلم من الرجال والنساء أن يحرصوا على برامجهم وأن يلتزموا بها وأن لا يشغلوا أنفسهم بغيرها. فمثلا برنامج مفاتيح العلم إذا كان يزدحم مع متطلبات على برنامجك الخاص فالمقدم هو برنامجك الخاص. وكذلك أنبه الإخوان المنتظمين في الحلقة لعرض المتون يوم الثلاثاء أن يحرصوا على مواصلة سيرهم فيها. والتنبيه السادس: بحمد الله قد حصل لي نوع تفريغ للعلم، فإن شاء الله تعالى سنبدأ في زيادة البرامج والدروس، وآمل منكم جميعا من عنده رأي أو اختيار في شيء من البرامج النافعة أن يعني يرشدنا إلى ذلك. وهناك برنامجان آمل أن تفكروا بطريقتهما، أنا عندي فيهما طريقة لكن فكروا فيهما، يبدأ بعد الإجازة إن شاء الله إن تيسر هما برنامج القراءة النافعة وبرنامج تقريب المطولة. فمن كان عنده فكرة تتعلق بالقراءة النافعة أو بتقريب المطولات يبديها إما برسالة أو يضع ورقة رسالة جوال أو يضع ورقة هنا أو غير ذلك من البرامج التي ترون فيها برامج علمية. فقد إن شاء الله تعالى ودعنا العمل الإداري إن شاء الله تفرغنا لكثير من العلم، نسأل الله العون لنا ولكم. الأمر السابع، سيقوم الإخوان بعد الدرس بتوزيع مجموع الحصن الأمين الذي سبق أن بعضكم حصل عليه، فالذين حصلوا عليه فيما سلف يستغنون بما حصلوا عليه ولا يأخذوا لغيرهم، فإن الحاضر أولى من الغائب، وإنما هذه النسخة لتوزع للإخوة الحاضرين من الرجال والنساء. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.